أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم والجهل والشك إلى أنوار العلم والمعرفة واليقين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحن في موضوع الحديث عن حقيقة الحياة الدنيا وما فيها من العمل، ثم تلا ذلك الكلام عن الموت، وآخر ما ذكرنا في الحصة الماضية حقيقة حياة البرزخ، عذاب القبر الذي ورد ذكره في القرآن الكريم وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. والمؤمن يجب أن يؤمن إيمانا جازما، إيمانا حقيقيا، إيمانا قويا بذلك، وإن لم يتوصل بعقله على حقيقة ذلك. إذ من نمن أن في القبر، أن في البرزخ حياة، وهو ما ذكر في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يمكن توضت العقل وتوضت تلك قضية أخرى. إنما نحن أمة الغيب، أمة نؤمن بالغيب. قاعد شنين سيوب ذلك ذا قضيتنا الأولى والأخيرة متعلقة بالغيب، متعلقة بالإيمان بالله سبحانه وتعالى، وهو الذي لا تدركه الأبصار. هي إيمان بالغيب، نؤمن سيكشا كان وتنرقب، نؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ونحن لم ندركه ولم نره، هي إيمان بالغيب. نؤمن باليوم الآخر، هي إيمان بالغيب. نؤمن بالحساب، إيمان بالغيب. بل إن شاء الله قضية متعلقة، أنك مطالب بأن تؤمن الشرط قلت بحقيقة ذلك الشيء، ولا تبحث والقر هل في الإمكان. هذا يمكن هذا صار من موجي، كما رأينا في الحصة الماضية أن الإنسان ما يموت بعدما يوارى عليه التراب سغط زوان استقلم بدن دفر أضوان الناس أهله يذهبون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي ملكان فيقعدانه. ما رشت كلمت فهمت كيفية القعود في القبر، هي حقيقة ولكن الكيف مجهول، ونسين كيفية هذا الجلوس وترد إليه روحه كما رأينا. هذه تسول الأسئلة التي رأينا. وكذلك هو في قبره يا إما روضة من رياض الجنة، أربغنيج هذه قبورنا روضة من رياض الجنة، أو العياذ بالله حفرة من حفر النار. يا إما إلا يمتع في قبره مد بصره، هذه عاد يبسط له في قبره مد بصره، هذه يرقب أن شمس الجنة فيقول يا ربي أقم الساعة، العاد يستعجل ذلك. إما والعياذ بالله العاد قبره حفرة من حفر النار. أما شقارنين ونيلني والعياذ بالله ذي عاديس لهو يشتي لفسيوين ويكون جزء مصغر مما ينتظره، كما رأينا في قوله سبحانه وتعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا السول على آل فرعون، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هم في البرزخ يعرضون على النار، أو النار تعرض عليهم، وهو عذاب نفسي ليرقب صباح مساء، ليرقب مكانه من النار والعياذ بالله، ليعذب قبل أن يدخل النار. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. سعد أتقوم الساعة رب سبحانه وتعالى أسنيني الملائكة زجوا ستفة آل فرعون أشد العذاب بما طغوا وبما أسرفوا في الطغيان وبما تكبروا وبما لم يؤمنوا إلى غير ذلك. وحياة البرزخ لابد لها نهاية، وكلسة تقيم ديما حياة برزخ، وإنما لها نهاية متى؟ عندما يشاء الله سبحانه وتعالى أن تقوم الساعة، ينتهي كل شيء، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض. يقول المفسرون أن إسرافيل ينفخ في الصور ويصعق كل من في السماوات والأرض، بين لا يجنحد إلى مخلوق يصعق أن يتقيما ما على وجه الأرض من الخلق كلهم يصعقون قعدمتا يموتون من شدة الصيحة ويبقى وآخر من يموت قيل هو ملك الموت. الدقة ما كان رب سبحانه وتعالى وينادي لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم؟ هل بقي من مجيب؟ هل بقيت هنالك من قوة؟ ما بقي هنالك من مخلوق؟ بقي هنالك شيء؟ قيل أن الله سبحانه وتعالى ينادي لمن الملك اليوم فيجيب: لله الواحد القهار. خلاص انتهى كل شيء، كل مخلوق مات، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، يبقى وجه الديان الذي لا يموت، الذي لا يفنى، الأول والآخر، الحي الذي لا يموت، الذي له بداية ليست له بداية وليست له نهاية. كيف ذلك؟ لا تستطيع أن تدرك بعقلك. أتقيم درش أتخدم المخج منشي رب سبحانه وتعالى هو الأول ليست له بداية، هو الآخر وليست له نهاية. المخج للتوت وما بطى يوضي إلى نتيجة هذه كبتة، وللتوت لا يدرك هذا بعقل، العقل لا يمكن أن يدرك هذه الحقائق. ما عليك إلا أن تسلم، أن تقول سمعنا وأطعنا، أن تقول آمنا، أن تؤمن بهذه الحقائق. إذن رب سبحانه وتعالى فيجيب: لله الواحد القهار. فينفخ في الصور مرة ثانية فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. أصعق كل من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، أو إلا من شاء الله. رب سبحانه وتعالى يخص أغنبيا أنه هو القادر، أنه هو الفعال لما يريد، أنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. معناه رب سبحانه وتعالى إرادته فوق كل شيء، فوق كل اعتبار. أذين الجمد جيقن حد، ولكن بإرادته أنه يفنى ويصعق كل من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. أذي عوض رب سبحانه وتعالى أذين فخ نفخة ثالثة، قيل ينفخ نفخة ثالثة. كيف ذلك؟ من ينفخها؟ الله أعلم. ينفخ ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. قاع أن إلا نموت من الخلائق من المخلوقات خاصة الثقلين، إننا المكلفين إننا تحسبا فإذا هم قيام ينظرون. أدعونا الدتشر من جديد، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وربما الكفار، كفار قريش، إلى رب سبحانه وتعالى في آيات كثيرة في القرآن لا يذكر كيف هيهات لما توعدون، كيف عندما نكون ترابا وعظاما أين لمبعوثون خلقا جديدا، إلى غير ذلك. آيات في القرآن إلا الكفار وكأنه جن بلي قنشايلان إلا مستحيل على الله سبحانه وتعالى. كيف يقن حدينا عظام ورفات خلاص يدول ديادي خسان يرشيطها مرت يفتديول دي قمد سودح يتدول ديادي جدي. كيف يستطيع الله سبحانه وتعالى أن يبعثه من جديد؟ من شاء رب سبحانه وتعالى دي عودة دي حياتي من جديد. رب سبحانه وتعالى يجيب في آيات كثيرة أن الله قادر على أن يحيي الموتى، أن ذلك أهون على الله، كما بدأ أول خلق يعيده وعدا على الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان عندما يموت كل شيء يفنى فيه، بل يقنشر أدفنى بل يقنشر أدفنى من هذا الإنسان، كما رأينا في الحصة الماضية. مهما تكون أيها الإنسان قاع ما شدي عاد العلمك، قاع ما شدي عاد الجهج، قاع ما شدي عاد الحسبك، قاع ما شدي عاد أيتليك، مهما تبلغ مهما تكبر من العمر فإن مصيرك المحتوم. لشاش قل خيار، لشاش قنوش أنا بلا، لشاش كتدرت بلا، دار ماذا؟ دار الدود. أنشنج لين تمرتني أين نيلني أتتف الديس وهو محتم على بني آدم، إلا قيل أن جلود أجسام الأنبياء لا تبلى، إلى غير ذلك. ربما في ذلك قيل في ذلك أنه أجسام الأنبياء لا تبلى، أتقم مني إلى يوم القيامة. وإنما مخلوق بشر إلا أتزويد على قوانين الله سبحانه وتعالى، على النواميس، على القوانين الله يجيت من رب سبحانه وتعالى في هذه الأرض. أنك سغطت في طمرت هذا بدأ يمارو المخلوقات إلى أن تنبس أنت مرتد أن تخدم سنت الدود والبكتيريا إلى غيره أتخدم تخدم سنت ولا يبقى منك شيء، سوف تزول نهائيا. أتزويد ولتقيمت شو دحيت إلا شيء واحد كما ذكر في الحديث، عجب الذنب. عجب الذنب قيل أنها ذرة، أما شتين ديك الذرة يعدقنو يفس يكون في آخر العمود الفقري، ربما يكون في النخاع الشوكي. ديقنا ديك النوع ديك الذرة يعتمو ديقنو يفس إلا الدقيم، أما شستما نمارو ربما نوع من الخلية، أما نوع من اللي قنشرة إلا ديس كل شيء، ديس المواصفات شكل، ديس العمر، ديس التصلت جع سيوب ذلك ذا، كيف خلقت وكيف مت، من شيت عاشد العمالة المواصفات أكل إلا في تلك عجب الذنب. أما تذيق اللوجي سيانا، أما تذيق النوع من البرنامج المصغر لك أيها الإنسان، وكل إنسان سيبقى منه هذا العجب، عجب الذنب. فيبعث الله سبحانه وتعالى مطر، فأتوتق النوع من المطر النوع أنك تجنويت الله أعلم بحقيقتها بكيفيتها، أدتشرن هذه الخلائق فإذا هم قيام ينظرون. أدتشرن سمورت ينظرون، ماذا ينظرون؟ إلى أهوان ذلك اليوم، يوم يجعل الولدان شيبة من شدة الهول. هذا عادي قنح دمزان دمزان دمزان العمر يشيب، هذه شاب من هول ذلك اليوم، مما يرى بين عينيه بأم عينيه، أن لا يرقب من الهول من الحقائق التي كان تقال له في الدنيا، توقرس الدنيت يروى له في الدنيا أن الله سبحانه وتعالى سيحشر الناس من لدن آدم عليه السلام إلى قيام الساعة. تخيل في صعيد واحد، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، يوم واحد ألف سنة مما نعد. تخيل هول ذلك اليوم، السفي العالم قيل بين 6 و8 ملايير نسمة، جار 6 إلى 8 ملايير نسمة، ربما نجم نواتن تحصان دقلشة إلا للكثرة في العالم، 8 ملايير بشر اليوم، فما بالك من لدن آدم إلى قيام الساعة. تخيل من تنشان إلا أدجروا أدشمر قاع هذه الملايير من البشر، أي مكان أي ساحة. وتخيل ذلك الهول شنين ساتعد برك في سوق جنون شان ديس الزقاو العياد ديس الهارج ديس المارج ديس الغاشي ديس الضوضاء، اتحسد بالضغط النفسي، اتحسد بالاضطراب، اتحسد ما تشوجع عليز اما شقان التفقد شون شان اني زويد يقولون شان ديس الهدوء والسكينة، اتنفس التين الحمد لله رب العالمين، اتبدي لخني تحسد انك في هدوء وفي راحة. تخيل وانت وسط هذا الجمع ملايير من البشر في صعيد واحد، وفي الحديث ان الشمس تدنو من الرؤوس، الشمس تقترب من الرؤوس، أسود فويت لتبعد منيت لا ملايين الكيلومترات لتبعد، 8 دقائق ضوئية بدأت تحسب في الدقيقة الواحدة من شدق تاع الضوء، من شدق تاع الضوء تبدي تحسب التافد الملايين، كيف لبنادم ربما بتبسي يبدأ قلت فويت نت وتفويت ربما أدمت. تخيل كيف تقترب الشمس تدنو من الرؤوس، والناس كما في الحديث يحشرون حفاة عراة، مدا اتوحشرا حفاة عراة، اما شي الدفغن سعديس الممانسن ادعوذنا الدفغن كما بدأنا اول خلق، فسرها العلماء كما بدأنا اول خلق نعيده، ادعوذ الدفغ ستمورت وهي بطن امه الام، مما الاصلية اننا خلقنا من التراب، ادعوذ الدفغ مرة اخرى من التراب حفاة حافيا عارية، الدفغ جديدا مني مشيت خلق ربي سبحانه وتعالى، ليقن سمورة تدنن ليك ترشى ستقن ليقن شرى يستضل به، كما بدأنا أول خلق وعدا، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. إذا ربي سبحانه وتعالى كما في الحديث إلى أدن الفغ من الأرض حفاة عرات، أما شغن خلق ربي سبحانه وتعالى لأول مرة. عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم، ناس يا رسول الله كيف منشي ربي غني حشر حفاة عرات، منشي النساء ينظرن إلى النساء والرجال ينظرون إلى الرجال، منشي دي عاد لابن أدم العورة مكشوفة إذا عاد حد يرقب الحد. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم، يا عائشة إن لكل إنسان هم يشغله، لختني وليله هذي يرقب هذي قلد منولا في ديس السبت لا يقن من شيجو دمانايو الى غير ذا ليل هل همس، لماذا؟ لان بصرك اليوم حديد، أسو كان ربما نجل الأمر لعب، لكن نجل بعض الشغل كأنه نشتيس، نشتيس القيامة، نشتيس البعض، كأنه من ربما إيماني لا ربما ديس نوع من الشك. ولكن لخثني التبديد كل شيء أسسارين الأورديناتور نيلا دي بلوكا أستجد عدة أوامر في آن واحد ربما دي بلوكا دي بد أهمي. نفس الشيء تستحضر كل شيء كنت تسمعه كنت تقرأه كان يقال لك، أدي حضر كل شيء بين عينيك، خلاص لك أمام الديان أمام الله، هذا يوم البعث، هذا يوم الحساب، هذا يوم الجزاء، هذا يوم الجنة أو يوم النار. تخيل ذلك الهول، أدي يمكنك تلهيد أتقلد تكلبد بين لممك بين بابك بيت لممك، لا، يوم يفر المرء من أمه من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. أوسن هذا الهول وهذا اليوم لكان نعد له، ما كان عزم الآيات في القرآن، لكان عزم تلا الأحاديث، ولكن ضرب من المحال، ولكن إن هو إلا لعب لقرش إلا نزهل، أنركز ذا وحدي، أنخمم ذا وحدي، أنفهم ذا وحدي قول الله سبحانه وتعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. هم يا رب سبحانه وتعالى خير ديننه يواج مماج باباج طرواج صاحبة زوجتك إننه أقرب الناس إلي، إني أقع قرب نوجار، إني أقع خسناش الخير الدنيت، إني أتفكر نتجج، إني أتجن سيمان نسنشوشن، إني أضحى صراحة نسنفجان راحتك، وإني أضحى في الصحة نسنفجان صحتك. يوم القيامة أدي شيء آخر يفر أدي رول ولي السجو مغاعة تركب دمعاس ولي السجو مغاعة تسيول دمعاس ولي السجو ما تطلب هذا السين دي قنشرا ولي السجو ما تشبك الديس السين دي رب سبحانه وتعالى، كما في الحديث أن الإبن يأتي يوم القيامة يقول: يا رب اقتصت لي حقي من هذا، بس أضت فديسة دي شبك ديس، أسين يا ربي سادي عاد يحاسب، أسين يا ربي شيد حقك سببك. لماذا؟ لأنه تركني جاهلا، لأنه رآني لا أصلي ولم ينهني، لأنه رآني أشرب الدخان ولم ينهني، لأنه كذا لأنه كذا. أديس يوم القيامة ولا كلمة بابا والتيس همي ليرقي بمنس في هول أو بتغيس من عن تبجنك أويد بتغيس من عن تبجنك، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. إذا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: إننا نحشر حفاة عراة كما بدأنا. وتلا النبي صلى الله عليه وسلم قوله سبحانه وتعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. أذي بدأ ربي سبحانه وتعالى الحساب ويوم القيامة ديس أعمال كثيرة ضرب سبحانه وتعالى إلا يتكرتنت في آيات متفرقات في القرآن الكريم. وقيل أن الله سبحانه وتعالى أدبذ بأن يكسو الخلق، أول من يكسى قيل هو إبراهيم عليه السلام إلى غير ذلك، ويطول الوقت حتى أدعاد الناس يتسارعون ويبحثون، كل أمة تبحث عن نبيها، تبدأ تكلف النبي سبيل النبي ونيتو تبع ونيتو يقاري أمن صربي لك يغمنا ونيتو يقاري جتش فعلا جتش كذا يعمل كذا تنجو يوم القيامة تكون من الذين هم لا خوف عليهم ولا هم إلى غير. أدعت كل أمة تجري وتبحث عن نبيها حتى يبدأ الله سبحانه وتعالى الحساب. وربما ذكرت في ذلك أحاديث كثيرة، قيل أن لكل نبي يذكر أنه ربما قد أخطأ أو أذنب ذنبا صغيرا إلا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن قلت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذنب ولم يعص الله سبحانه وتعالى، ففي الحديث الطويل يسأل الله سبحانه وتعالى وهي الشفاعة الكبرى مش كذب ذا في الحساب: ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. يوضع الكتاب وقيل هو كتاب الأعمال، الله أعلم بحقيقة هذا الكتاب من شيجو كيف قاعد ندرك بالأعمال سن مرة واحدة كل إنسان، الله أعلم ربما تنخي ديقن لك رو ندزعلك ديقن داتش وديس قاع الأعمال، الله أعلم بحقيقته. ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء، التوين الأنبياء ومنهم محمد صلى الله عليه وسلم، ليشهدوا على الخلق والشهداء قيل هم الملائكة وقيل هم الكتبة، الملك الذي عن اليمين وعن الشمال بلقين حضر حضر ذين خطني يشهد عليك، يشهد عليك نبيك أشين ربي سبحانه وتعالى كيقبل لك غاس لك يغني غاس لك يصوت غاس، ولكن انظر ماذا فعل. وتشهد عليك ملائكتك بل تسلد توضج الموعظة يوضج القرآن توضج سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ماذا عملت فيما علمت؟ وهي من الأسئلة التي يسأل بها العبد يوم القيامة، كما في الحديث لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومما يسأل عن علمه ماذا عمل فيه. قاع كان عزم، قاع كان لمد، قاع كان تسلى، ولكن ماذا عملت فيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يشهد علينا، يقيم عليك الحجة. فترى المجرمين ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون إلى آخر الآيات، ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون إلى آخر الآيات. وفي الحديث الذي كنا نذكر أننا نحشر حفاة عراة، ويأتي قوم النبي صلى الله عليه وسلم على الحوض ربغنيج ممن يريدون عليه الحوض، مدا في ذلك الفزع، أمسني تفويتني، أمسني الحمني، أمسني ضجني ضوضيني. ينجي الله سبحانه وتعالى طائفة أصناف من المؤمنين الذين ذكرهم في القرآن، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين هم من فزع يومئذ آمنون، لا يسمعون حسيسهم وهم في مشتات أنفسهم خالدون إلى آخر الآيات. أذعن في مأمن عين في ظل العرش، كيف هذا الظل؟ الله أعلم. مع من؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم، هو نبيك، تحشر معه شئت أم أبيت، تخطعت معه يوم القيامة، يجب أن تكون معه في الدنيا بدت وتليد معه الدنيت وتليد معه تنتس، فتأكد أنك سوف لن تكون معه يوم القيامة. طبقوا كل القرآن، ولكن لست مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم فأنت لست مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، وسيشهد عليك. أسين ربي سبحانه وتعالى، جاءته آياتك وجاءته سنتك وسنتي ولم تتبعها، روح من التجديمنت. يأتي جماعة من الناس، نبي صلى الله عليه وسلم في الحوض تحت ظل العرش، المؤمنين معه في المأمن الذين هم من فزع يومئذ آمنون، ربغني تشسيسن أدعبني يشربون من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، لن تسلن في مأمن، لن في ظل، ولني قعمسنا إلا هو لني. فإذا به أتس جماعة من الناس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يعرفون بماذا؟ بوجوههم، يأتون غرا محجلين، ودمونسن ديس أثر الوضوء، ديس أثر الصلاة، أدس نشكا أتسون من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، أدس نشكا عادن في الظل، فيدادون، أدس الملائكة أذن زعكنتن يطردونهم أذن زعكنتن، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إنهم من أمتي دعوهم. هذا يقرسني الملائكة، أخذ ليرقب الأمر ليرقب، الأثر في وجوههم، أثر الوضوء كما في الحديث، أثر السجود، أثر الوضوء في الوجوه. هذا يقرس الملائكة، جيت ندس لن معايا من أمتي. ماذا يجيب الملائكة؟ إنهم ليسوا من أمتك، تيتر ديس الإسلام ديس، ولكن ليسوا من أمتك، لا تدري ماذا بدلوا بعضك، ستموت بالتجين، بدلوا وأحدثوا وغيروا، لم يتبعوا طريقك، لم يتبعوا سنتك، لا تدري ماذا أحدثوا بعضك. ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ سحقا سحقا، روح تتزويم. وفي الحديث يتلو قوله سبحانه وتعالى في الآية أنه شهيد عليهم ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. أذي شهد في النيل معاس في حياتي، أما الذين جاءوا من بعده رب سبحانه وتعالى يتولاهم، فأنت عليهم شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. بدت تعذبت، أنت خلقتهم، أنت الذي خلقتهم، لأن العباس جايت خست جديسن، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. إذن أذعاد المؤمنين في ذلك الهول في ذلك الفزع هم في مأمن، والله سبحانه وتعالى يحاسب الناس، وضع الكتاب ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. حبة خردل أيفس، قد يفس النعناع، ربما أصغر شيء في ذلك الوقت يشعر سبحانه وتعالى. سيس المثال تقريب للأذهان، أي عمل عملته دوح ذي دشتيم أتينا بها وكفى بنا حاسبين. والله لا يظلم أحدا، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. الله سبحانه وتعالى أذعد يحاسب، وهنالك أمور كثيرة إلا يتكفن رب سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، ومنها المرور على الصراط، ومنها المرور على النار، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. هذه النار، هذه جهنم، إلى خلق رب سبحانه وتعالى جعل وقودها الناس والحجارة، بل جنحة سجنة يريدها، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. ربي يحكم مني، يخسم مني، يجوم مني، بل جنحة سجنة يمر على النار. هذا زفتوت والعياذ بالله. ما معنى ذلك؟ قيل أن المتقين أربغني تسيسا، أن أهل الجنة، أن الذين ينعمون يمرون على النار وهي باردة، أسنتوج بردا وسلاما، أسنتوج برد وسلام، حق رب سبحانه وتعالى يقضى يجون مني أضزوان فتفاوت، ولكنها تكون عليهم بردا وسلاما. وقيل أنهم يمرون عليها مر البرق فلا يتأدون بها، الله أعلم بحقيقة ذلك. المهم أنك ترد هذه النار. فقيل لما يصلون الجنة صادوا الجنة بعد ما قطعا فوت فوت أضوض الجنة، فيقولون ألم يعدنا ربنا أن نرد على النار؟ أذقارن كنين غرب ينظفت فوت مسحبي ثلاث فوت هامي وتنرقب. فيقال لهم قد جعلها الله لكم بردا وسلاما، تجون بردا وسلاما زمي غفص بلا ما أتفقم وأنتم في النعيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل النعيم، وأن يجعلنا من الذين رضي الله عنهم، ويجعلنا من الذين ختم لهم بخواتم الصالحين والسعداء. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما، ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وللحديث بقية. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.